بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 99 بعد 200 من دروس جامع المسائل، وقد انتهينا في الدرس الماضي من مناقب أبي بكر رضي الله عنه وكيف كان موته رضي الله عنه، وقد استخلف بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأوصى له بالخلافة، وهذا يجوز إذا أوصى الخليفة الأول لمن بعده، وكان هذا الرجل الثاني من صلحاء الناس، يجوز أن يكون ذلك ليتولى هذا الأمر. فتولى عمر رضي الله عنه الخلافة بالنص من أبي بكر رضي الله عنه، وأجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم، وبايعوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بايعه جميع الصحابة، فإنهم كانوا متفقين على أن أفضل الصحابة بعد أبي بكر هو عمر. وكانت مدة خلافة عمر رضي الله عنه 10 سنين، حصل فيها الانتصارات العظيمة على الروم كما في اليرموك، وفتحت دمشق وحمص وقنسرين وأجنادين، وفتح بيت المقدس، وفتحت مصر. فكانت هذه الحقبة من الزمن يعني مليئة بالفتوحات وبالانتصارات، وأعز الله الإسلام وأهله، وانتشر الإسلام انتشارا واسعا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكانت معركة القادسية وفتح خراسان وتستر، ومعركة نهاوند مع الفرس، وكانت انتصارات عظيمة، وضرب الناس بعطن، وكان عمر شديدا يهابه الناس. ثم كانت بعد ذلك استشهاد عمر رضي الله عنه على يد ذلك الخبيث، على يد أبي لؤلؤة المجوسي لعنه الله. وسنقرأ قصة مقتل عمر رضي الله عنه بالتفصيل لما فيها من الفوائد من صحيح البخاري برقم 3700، ذكرت هذه القصة، وفيها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج ليصلي بالناس صلاة الصبح، ولم يكن في البيوت ذاك الوقت مصابيح في المساجد، لم يكن في المساجد مصابيح، كانوا يخرجون في الظلام، حتى أنهم كانوا إذا انتهت صلاة الفجر من كثرة ما يطيل فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يعرف الرجل جليسه، يعرف جليسه في الظلام. فقال ابن عباس رضي الله عنه قال إني لقائم ما بيني وبينه، يقول الصحابي الذي روى الحديث وهو عمرو بن ميمون، عمرو بن ميمون قال إني لواقف ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب. وكان إذا مر بين الصفين قال استووا، حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، يعني كان يطيل في صلاة الفجر. قال فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، يعني طعنه في صلاة الفجر. كان هذا الخبيث مختبئ وجالس في الصف الأول في الظلام، والناس لا يرونه ولا يعرفونه، ومعه سكين مسموم، خنجر مسموم، فلما سجد عمر رضي الله عنه طعنه هذا الخبيث من خلفه. قال فسمعوه يقول الذين هم في آخر المسجد وفي زوايا المسجد ما يعرفون ما يحصل لأنه ظلام، وليست هناك مكبرات الصوت مثل هذه الأيام. فطار العلج عندما طعن عمر، طار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، يعني يهرب ويطعن من على يمينه ومن على شماله، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم سبعة من هؤلاء الذين طعنهم هذا الخبيث. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرع عليه برنسا، يعني غطاه ببرنس، وهذا من الذكاء، طرح عليه هذا البرنس وهذا الثوب فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه والعياذ بالله، لما عرف أنهم سيمسكونه طعن نفسه وقتل نفسه. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه. انظروا حرصهم على الصلاة، حرصهم على الصلاة رضي الله عنهم. عمر أمسك بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه يكمل الصلاة بالناس. قال: وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون، ما يعرفون ما يحصل، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، هم ما يسمعوا الآن صوت عمر، ما سمعوه قام ويقرأ في الركعة الثانية، وهم يقولون سبحان الله، ظنوا أنه ما زال ساجدا. فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة، وحمل عمر رضي الله عنه إلى بيته. فقال لابن عباس: انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة. قال: الصنع، يعني الصنع، يعني الذين هم هؤلاء الذين يأتون من الأعاجم العلوج، الذين يأتون من الأعاجم الخدام والعبيد الذين يأتون بهم، وهم من كفار العجم، يسمى علج. العلج الرجل القوي، وإذا كان من الأعاجم يقال له علج. فقال عمر: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، يعني كانت قد حصلت لهذا العلج وهو غلام للمغيرة بن شعبة، حصلت له قضية مع المغيرة، وطلب منه المغيرة يعني أن يأتي كل يوم بمبلغ من المال، فشفع له عمر، شفع له عمر ورحمه، ويعني شفع له عند المغيرة. فقال عمر: الله المستعان، يعني لم ينفع معه هذا المعروف، لقد فعلته، لقد أمرت به معروفا، لكن قال: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام، لأن هذا مجوسي. فقال عمر: الحمد لله، أنها شهادة في سبيل الله، ما جعل موتي على يد رجل يدعي الإسلام. وقد كنت أنت وأبوك، يعني عبد الله بن عباس، وقد كنت أنت وأبوك، يعني الكلام لعبد الله بن عباس، أنت والعباس كنتم تحبون أن يكثر العلوج في المدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا، فقال: أنت يا ابن عباس، يعني أنت وأبوك أكثرتما من شراء هؤلاء الرقيق من هؤلاء العلوج الأعاجم. وكان عمر يخاف على أهل المدينة من انتشار هؤلاء العلوج. فقال عبد الله بن عباس: إن شئت فعلت، أي نقتلهم، والمراد يقتل بمن ما زال كافرا منهم. قال: كذبت. قال أهل العلم، وكان أهل الحجاز يستعملون هذه الكلمة كذبت، ويريدون بها أخطأت، وهي في أحاديث كثيرة، كانوا يقولون له كذبت بمعنى أخطأت. قال: كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. قال: أما الآن قد أسلم بعضهم، قد أسلم، ما يصلح أن تقتله وهو مسلم. فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. تأثر الناس بطعن خليفتهم رضي الله عنه، فقائل يقول لا بأس، وقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه. النبيذ ينقع من التمر بين الماء، ينقع من التمر بين الماء من أجل يستعذب الماء، ويكون يعني التمر تخف حرارة التمر، فهذا النقيع يكون من التمر. فشرب فخرج من جوفه، معناه أن هذه الطعنة عميقة، يعني توصلت إلى الأمعاء فتقطعت الأمعاء، وهذه الحالة خطيرة تكون. فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه، فخرج من جرحه، خرج من الجرح اللبن، فعلموا أنه ميت، لأنه ما كان في ذاك الوقت هذه العمليات وهذه الأشياء، هذه الحالة خطيرة جدا. قال: فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك. وهذه السنة أن الإنسان عند الاحتضار يعني يجعل من كلامه مع هذا المحتضر ما يحسن الظن بربه، واجعله يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. قال: أبشر يا أمير المؤمنين، فإن لك قدم في الإسلام، أنت من صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك قدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت. هذا الشاب يحاول أن يذكر لعمر بعض الأشياء المحاسن والأعمال الصالحة له، لكن عمر من تخاطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله عنه: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. لا إله إلا الله. يقول ما قال: وددت أني أخرج من هذه كفافا لا علي ولا لي. فلما أدبر هذا الشاب، لما أدبر إذ إزاره يمس الأرض، يعني كان الإزار الذي معه طويلا. فانظروا هذه الفائدة العظيمة. ما قال عمر: أنا الآن على، هو الآن يعاني من الموت الآن، وفي يعني في أيامه الأخيرة وفي يومه الأخير، ومع ذلك يرى المنكر فلا يترك المنكر بغير تغيير، ولا يقول مثل ما يقول بعض الناس في هذه الأيام: أنتم تتمسكون بالقشور، إذا كان ثوب الإنسان طويلا لا تنكر عليه هذه أشياء، يعني حريات، كل واحد يلبس ما يريد، وأنتم تتمسكون بهذه الأشياء التي هي قشور ومن هذا الأشياء. عمر رضي الله عنه لو لم يرى هذا المسألة مهمة، هل كان سيوصيه وهو على فراش الموت؟ دعاه عندما رأى ثوبه يمس الأرض، دعاه قال: ردوا علي الغلام. فلما رجع قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك وأنقى وأتقى لربك، ارفع ثوبك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل الكعبين ففي النار، فيرفع الثوب يكون من فوق الكعب. وهذا دليل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم بعد ذلك تبقى للحديث بقية، وبعدها وصية عمر رضي الله عنه، وهو وصية عظيمة سنقرأها إن شاء الله وما تبقى من الحديث في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.